من الناس من يقعد صفا يعالي طلبا لصدر الجلال. قل من أنت يا أيها الغافل الغرار. ومنهم من يدعي الباطن وباطن الباطن. قل يا أيها الكذاب تالله ما عندك إنه من القشور. تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب. تالله الحق لو يغسل أحد أرجل العالم ويعبد الله على الأدغال والشواجن والجبال والقنان والشناخيب وعند كل حجر وشجر ومدر. ولا يتضوع منه عرف رضا لن يقبل أبدا. هذا ما حكم به مولى الأنام. كم من عبد اعتزل في جزائر الهند ومنع عن نفسه ما أحله الله له وحمل الرياضات والمشقات ولم يذكر عند الله منزل الآيات. لا تجعلوا الأعمال شركا الآمال ولا تحرموا أنفسكم عن هذا المآل الذي كان أمل المقربين في أزل الأزال. قل روح الأعمال هو رضائي وعلق كل شيء بقبولي. اقرأوا الألواح لتعرفوا ما هو المقصود في كتب الله العزيز الوهاب. من فاز بحب حق أحق له أن يقعد على سرير العقيان في صدر الإمكان. والذي منع عنه لو يقعد على التراب إنه يستعيذ منه إلى الله مالك الأديان.